بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى، ماذا قال؟ البيت الأول تحفظونه، احفظوا دائما البيتين، احفظوا البيتين. البيت الأول: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي جاءت عن رسول الله تنجو وتربح. تنجو وتربح، لا بد من حفظ بيتين يوميا. وطبعا قبل أن نتكلم على نقف مع فقرات هذا المتن، لا بد أن نقف مع كما يقولون بطاقة مختصرة للمؤلف، لأنهم يقولون المؤلف إذا كان له كتاب ولم يكن معروفا، لا يمكن أن نأخذ الحكم من الكتاب إذا كان المؤلف مجهولا، ولا سيما إذا كانت مسائل اجتهادية ومسائل تتعلق بالقواعد، فلا بد من معرفة ماذا؟ المؤلف لا بد. والمسائل التي سبقت لكم في البيقوني وفي النحو أنهم دائما يقولون الطالب ينبغي أن يحفظ أشياء، من ضمن الأشياء البسملة والحمدلة والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبراعة الاستهلال واسم المؤلف وأشياء من هذا القبيل. فاسم المؤلف حتى لا نطل، اسم المؤلف وكنيته وسنة ولادته وسنة وفاته، يلا سنة وفاته بسرعة، كنيته أبو بكر، كنيته أبو بكر، واسمه عبد الله، عبد الله بن سليمان بن الأشعث، عبد الله بن سليمان بن الأشعث، ولقبه ابن أبي داود، ولقبه ابن أبي داود. إذن عندنا الكنية والاسم واللقب. كنيته ماذا؟ أبو بكر. اسمه ماذا؟ عبد الله ابن سليمان ابن الأشعث، لقبه ابن أبي داود، فهكذا يعرف بابن أبي داود. ولد سنة ماذا؟ ولد بإقليم سجستان سنة 300، سنة 300. ويحكي هو عن نفسه يقول: أول ما كتبت سنة 41، أول ما كتبت، يعني كتب الحديث سنة 41، وكتب عن من؟ عن محمد بن أسلم الطوسي، عن محمد بن أسلم الطوسي، وكان بطوس، وكان رجلا صالحا، ولما أخبر والده أنه كتب عن محمد بن أسلم الطوسي قال: سر بي أبي، سر بي أبي، فرح. قال له: لما كتبت أول ما كتبت كتبت عنه؟ قال: نعم. قال: أول ما كتبت كتبت عن رجل صالح، أول ما كتبت كتبت عن رجل صالح. قال: ورأيت جنازة إسحاق بن راهوي، ورأيت جنازة إسحاق بن راهوي إمام من الأئمة، ومات، يقول: ومات إسحاق وأنا ابن ثمان سنين. نعم، ومات إسحاق متى؟ متى؟ سنة 38، سنة 38. وهو متى ولد؟ سنة 33 و200. إذن هو مات سنة 38، يعني كم كان عمره؟ 8 سنين. بل ويقول: وكنت مع ابنه في الكتاب، وكنت مع ابن من؟ مع ابن إسحاق ابن راهوي في الكتاب، يعني كان يدرس معه في الكتاب. قال: ثم رحل ابن أبي داود من سجستان وطاف على العلماء شرقا وغربا، وما ترك عالما إلا وأخذ عنه، ورحل به والده، رحل به والده، وكان يسمعه عن المشايخ، ينقله إلى شيخ فلان وإلى شيخ فلان. قال: فذهب إلى الكوفة، وذهب إلى مكة، وذهب إلى المدينة، وذهب إلى الشام وذهب إلى مصر وذهب إلى جميع البلدان. كان مع والده وهو صغير السن وكان يطوف مع والده، ولذلك بعد ذلك ألقى عصا الطرحان، هكذا يقولون، يقول فلان ألقى عصا الطرحان. معنى ألقى عصا الطرحان يعني لما طاف كان مطوافا وكان رحلة، أخذ عن جميع العلماء وما ترك بلدا سمع فيه أن فيه عالما يعني محدثا أو فاضل يذهب إليه. ذهب إلى مكة، ذهب إلى المدينة، ذهب إلى مصر، ذهب إلى البصرة، ذهب إلى الكوفة، ذهب إلى الشام، ثم ألقى عصا الطرحان بماذا؟ ببغداد. ألقى عصا الطرحان ببغداد يعني جعلها موطنه واستوطنها وسكنها. ومن مشايخه أيضا، من هم مشايخه؟ من مشايخه، مشايخه كثر جدا، ولكن نذكر المشايخ المشهورين. من مشايخه والده أبو داود صاحب السنن. من مشايخه والده أبو داود صاحب السنن، اللي قالوا من كان في بيته سنن أبي داود فكأنما في بيته نبي يتكلم، إذن أول من أخذ عنه من؟ والده صاحب السنن أبو داود. ثم أخذ أيضا عن محمد بن أسلم الطوسي، الرجل الصالح الذي فرح وسر أبوه عندما علم أن أول ما كتب الحديث عنه، ففرح بذلك. وأيضا من شيوخه أحمد بن صالح، وهذا نعم وهو إمام الأئمة، وإن طعن فيه من؟ طعن فيه يحيى بن معين وطعن فيه النسائي. لأن لماذا طعن فيه النسائي؟ قالوا بأن أحمد بن صالح لم يكن يحدث لكل من هب ودب، إذا كنت تريد أن تأتي الحديث عنه تأخذ عنه لابد أن يشهد لك أحد، لابد أن تكون معروفا. فلما جاء النسائي وكان فيه به في نوع من التكبر يقال أحمد بن صالح، فلما جاء النسائي جاء مع شخص يعني كأنه رأه مع شخص لا يرضى، فطرده من مجلسه. لما طرده من مجلسه ذهب النسائي وصار يجمع الأحاديث التي ظاهرها الخطأ فتتبعه وطعن فيه. ولكن العلماء ردوا عليه، قالوا هذا طعن الأقران يطوى ولا يروى، طعن الأقران يطوى ولا يروى. ومعروف أنهم يقولون المعاصرة حجاب، ويقولون أيضا المعاصرة لا تدعو إلى المناصرة، لا تدعو إلى المناصرة. فطعن فيه، ولكن هو قالوا إمام، وإن كان يقول حافظ الذهبي هو إمام، وإن كان فيه نوع من الكبر هكذا تعجبه نفسه هكذا قال، ولكن صح لم يكن متكبرا كما يقال، ولكن الرجل كان عالم. وأخذ أيضا كان عالم، وأخذ أيضا الحديث عن عيسى بن حماد، بل أخذ الحديث عن محمد بن بشار، تعرفون من هو؟ بندار شيخ البخاري، ومحمد بن يحيى الذهلي أيضا شيخ البخاري. ولذلك قال العلماء وغيرهم كثير، أنا حبيت أن أذكر هؤلاء لأن أسانيدهم عالية، ولذلك قال العلماء ابن أبي داود أسانيده عالية. فانظروا إلى مشايخه، هذا بندار وهذا والده وهذا أحمد بن صالح وهذا عيسى بن حماد وهذا محمد بن يحيى الذهلي، هؤلاء معظمهم من مشايخ البخاري. ولذلك قالوا وكان من أعلى الأسانيد، كانت أسانيده عالية، وتلامذته أيضا أئمة. ويكفي أن من تلامذته الدارقطني، إمام في العلل، الدارقطني كان تلميذه، وكذلك أبو أحمد الحاكم. نعم كان تلميذه أيضا أبو أحمد الحاكم. وكذلك كان من تلاميذه من؟ عبد الرحمن بن أبي حاتم، عبد الرحمن بن أبي حاتم أيضا كان من تلامذته، إذن هو من مشايخه، من ابن أبي حاتم من مشايخ ابن أبي داود. بل أيضا أبو عبد الله بن بطة، صاحب الكتاب الفرقة الناجية والإبانة إذن معروف، فهو كان عنده طلب أئمة كبار، طلب أئمة كبار. طبعا كما قلت لكم من باب أشار فأشار فقط، لا نتوسع، من باب الإجازة نشير إلى ترجمته لأنها ضرورية. العكبري بضمنا. وعقيدته ما هي عقيدته؟ أنتم تعلمون أنهم طعنوا في عقيدته. ماذا قالوا في عقيدته؟ قالوا ناصبي. تعلمون من هو الناصبي؟ الذي يناصب العداء لأهل البيت. فكانوا يقولون بأنه يطعن في علي، يناصبه العداء، ولكن حائيته هذه تشهد بخلاف ما أشيع عنه ونسب إليه أنه كان يعني يسب آل البيت، ولكنه لم يثبت هذا. وقد ذب عليه ذبا جميلا جدا العلامة المعلم اليمني في كتابه التنكيل. طالب الحديث ينبغي أن يقرأ هذا الكتاب وأن لا يفارقه. من لم يكن له هذا الكتاب كما قالوا على الأذكار، ماذا قالوا على الأذكار؟ من لم يكن له الأذكار في بيته فليبيع البيت الدار وليشتري الأذكار، فليبيع الدار وليشتري الأذكار. أنا أقول على أن المعلم كتابه هذا التنكيل كتاب رائع لطالب العلم، ولا سيما من أراد أن يعرف علم الحديث. لقد برأه وذب عنه، بل وبرأ نفسه هو نفسه عندما يقول في آخر، كما سيأتيكم إن شاء الله في آخر الحائية، يعني ستجدون بخطه يقول: هذا قولي وقول أبي وقول أحمد بن حنبل وقول من أدركنا، هذا قولي وقول أبي وقول أحمد بن حنبل وقول من أدركنا من أهل العلم وقول من لم ندرك، وقول من لم ندرك من أهل العلم مما بلغنا قوله، فمن قال علي غير ذلك فقد كذب علي، فمن قال علي غير ذلك فقد كذب علي. إذن معنى أن معتقده هو معتقد الإمام أحمد، وأبوه معروف المعتقد، نظيف المعتقد. أما هو كان طعنوا فيه في من حيث المعتقد، ولكن قالوا بأن هذا كان واحد من أعدائه طعن عليه، واحد من أعدائه طعن عليه، لذلك لا يلتفت إليه. ويكفي أنه قد أثنى على عقيدته أئمة كبار من أهل العقيدة ومن أهل التاريخ، وصيرفي الرجال الذهبي أثنى عليه الذهبي، وأثنى عليه ابن كثير، وأثنى عليه ابن القيم. وابن القيم في كافيته عنده كتاب الكافية الشافية يقول: كذا الإمام ابن الإمام المرتضى، أكتب البيتين، كذا الإمام ابن الإمام المرتضى حقا أبي داود ذي العرفان، كذا الإمام ابن الإمام المرتضى. الإمام ابن الإمام من هو؟ هو أبو بكر، يعني يقصد نعم. كذا الإمام ابن الإمام المرتضى حقا أبي داود ذي العرفان، تصنيفه نظما ونثرا واضح، تصنيفه نظما، كذا الإمام ابن الإمام المرتضى حقا أبي داود ذي العرفان، حقا أبي داود ذي العرفان. كتبت زين الدين؟ ها ماذا كتبت؟ طيب بعدين تكتب عند محمد إن شاء الله. يعني تصنيفه نظما ونثرا واضح، تصنيفه نظما ونثرا واضح، في السنة المثلى هما نجمان، في السنة المثلى هما نجمان، ها نظما ونثرا، نظما تصنيفه نظما ونثرا واضح، في السنة المثلى هما نجمان، في السنة المثلى هما نجمان. زين الدين بعدين إن شاء الله يملي عليك عاصم وركز معنا. هذا ابن أبي داود قالوا إن عقيدته ليست صحيحة. لماذا؟ قالوا بأنه يسب آل البيت، فردوا عليه قالوا: أبدا لم يكن يسب آل البيت، إنما واحد كان يحقد عليه ويحسده، فلذلك يعني يحسده، فماذا فعل؟ صار يكذب عليه ويقول بأنه يقول كذا وكذا. ويكفي أن ابن كثير مدح عقيدته، والذهبي مدح عقيدته، وابن القيم في هذين البيتين يمدح عقيدته، بل الذهبي نقل حائيته كلها في كتاب العلو. كتاب العلو للإمام الحافظ الذهبي نقل عقيدته هذه التي تسمى الحائية في كتاب العلو. نعم سيأتي إن شاء الله. وكذا من ترجم له، أنتم تعلمون من ترجم له، ترجم له ابن أبي يعلى. وابن أبي يعلى ركزوا معي جيدا، ترجم له السبكي أيضا. لماذا ترجم له ابن أبي يعلى؟ لأن ترجم له الحنابلة، الحنابلة ذكروه في طبقاتهم على أنه حنبلي. من الذي ترجم له من الحنابلة؟ ابن أبي يعلى وابن مفلح والعليمي. ابن أبي يعلى وابن مفلح والعليمي، هؤلاء ترجموا له، هؤلاء حنابلة لأنه هو حنبلي، هو حنبلي. وترجم له السبكي، والسبكي ما هي عقيدته؟ شافعي. فكان يقول إنه شافعي، ولكن قالوا الصحيح هو كان حنبليا ولم يكن شافعيا. أما ثناء العلماء عليه، فمن يقرأ ترجمته يجد أنهم يصفونه بأنه من بحور العلم. وهذا الحافظ الذهبي يقول إنه كان من بحور العلم، بحيث إن بعضهم فضله على أبيه، بحيث إن يقول كان من بحور العلم بحيث إن بعضهم فضله على أبيه، قالوا بأنه هو أعلم من أبيه، بل ويقولون وانتهت إليه رئاسة الحنابلة، وانتهت إليه رئاسة الحنابلة. يعني الرجل كان ما شاء الله من بحور العلم. وتلميذه الدارقطني معروف شديد في قضية التوثيق والثقر والثقر. والسبكي قال الحافظ ابن الحافظ أحد الأجلاء، الحافظ ابن الحافظ أحد الأجلاء. والذهبي يقول والرجل من كبار العلماء، والرجل من كبار علماء المسلمين. وهذه كلمة لا يقولها واحد يعني هكذا عاطفة غير منضبطة، لا، هذا صيرفي الرجال، عندما يقول هذا يعرف ما يقول. ويقول ومن أوثق الحفاظ، ومن أوثق الحفاظ. ويقول أيضا داودي كان فقيها عالما حافظا، كان فقيها عالما حافظا. إذا رأيتم أنه الحافظ بن الحافظ، أنه من العلماء، أنه من بحور العلم، أنه من كبار الحفاظ، أنه من الأجلاء، أنه إمام، أنه حافظ. لكن ماذا نقول لما هو مشهور أنهم يقولون إنه ضعيف وقد ضعفه والده؟ أنتم تعلمون عندما يتكلمون في قضية لا محاباة في التوثيق، اذكرون أن ابن المديني لما سئل عن والده فقال اسألوا غيري، قالوا لا، لا نسألك إلا أنت. فقال لهم إنه الدين أبي ضعيف، إنه الدين. كذلك يحيى بن معين سئل عن أخيه من الرضاع فقال لهم اسألوا غيري، قالوا لا نسألوا غيري، فقال إنه ضعيف. وكذلك ابن أبي داود لما سئل فقال ابني ضعيف، ابني ضعيف. قالوا هذه الرواية لا تصح، هذه الرواية لا تصح، بل هو كان إماما وحافظا وثقة، ووثقه العلماء والأئمة. ما هي مؤلفاته ما دام هو من بحور العلم؟ ما هي مؤلفاته؟ له المسند، له كتاب المسند، وله التفسير، وله السنن، السنن غير سنن أبيه. ويقال على أن كتاب السنن هذا عرضه على ماذا؟ على الإمام أحمد فاستحسنه. وله كتاب فضائل القرآن، وله كتاب البعث والنشور، وله كتاب المصاحف، قال لو وجدناه كاملا لكان آية. وعندي منه مجلد كتاب المصاحف موجود طبع الآن حاليا. وله أيضا مؤلفات كثيرة، ومنها هذه الحائية، هذه الحائية، وهي مشهورة كما يقولون، مشهورة. لماذا قيل لها الحائية؟ يقول لها المنظومة الحائية، ويقول لها القصيدة الحائية، ويقول لها أيضا المنظومة العقدية، ويقول لها أيضا الحائية. وإن كان الغالب مثل هذه الأنظام التعليمية ينبغي أن يقول لها القصيدة أو المنظومة أحسن، يقال لها المنظومة. ولماذا قال لها الحائية؟ نسبة إلى ماذا؟ إلى حرف الراوي، الحاء، حرف الراوي، فلذلك قيل لها الحائية. والنسبة ثبتت له أنها كانت له رحمه الله تعالى، فلذلك كل من أنكر النسبة إنما يعني دفعا بالصدر فقط وليس له يعني مثلا حجة يرد بها، لأن كل من ترجم له أثبتها له. والحافظ الذهبي كما قلت لكم أوردها كاملة في كتاب العلوم، وابن القيم تكلم عليها، وابن كثير تكلم عليها، وابن أبي يعلى تكلم عليها، والعليمي تكلم عليها، والسبكي تكلم عليها، كلهم تكلموا عليها، ولكن اختلفوا في عدد أبياتها. قيل إن عدد أبياتها عددها كم؟ عددها 33 بيتا، وزاد بعضهم زاد بعضهم أربعة فأصبحت كم؟ 37. ثم زاد الآخر ثلاثا فأصبحت 40. والصحيح أنهم قالوا هي 33، وابن البنا زاد 7، وابن البنا زاد 7، فيكون المجموع كم؟ يكون المجموع 40 ماذا؟ 40 بيتا. هذا ابن البنا الحنبلي. طبعا الحنبلي، ابن الحنبلي قال. لكن إذا تأملتم الأبيات السبعة التي زادها الحنبلي لا تجد فيها نفس ابن أبي داود، حتى إن الركاك فيها يعني لائحة ظاهرة. إذن هذا باختصار فيما يتعلق بنبذة عن حياته. ثم قال رحمه الله تعالى، نبدأ أول البسملة تكلمنا عليها في الدروس السابقة، والحمد لله يعني في سواء كان في الأجرومية أو في البيقونية أو في العقيدة الطحاوية، فلا داعي للإعادة الآن. الآن نبدأ بالأبيات مباشرة، لأننا سنحل ألفاظ البيت فقط. قال رحمه الله، قل البيت تمسك، ارفع صوتك، يلا قل البيت كامل أنتم تحفظونه. تمسك بحبل الله بدعيا لعلك تفلح. طيب، هذا البيت، هذا نحاول إن شاء الله في كل بيت عندما نذكر البيت نحاول أن نتكلم عليه وما قيل فيه، وكما يقولون نمر على الأبيات مرور الحاج بوادي محصر، أو كما قالون من باب أشار فأشار فقط، أو نحل ألفاظه. ولذلك هما قالوا إياك والتطويل للطلاب في أي فن رمت أو كتاب، لأنه ولا سيما الطالب ينبغي إذ يغتني بنظر في الكتب ذو فطنة وضر ذاك في الغاب. قال إذن مر فقط، يعني كما يقولون كما يمر الحاج بوادي محصر. قال رحمه الله تمسك بحبل الله، دققوا جيدا في هذه الفقرات. ابن بطة وابن شاهين وابن شاذان قالوا أنشدنا أبو بكر بن أبي داود عبد الله بن سليمان شيخنا هذه القصيدة من حفظه لنفسه في السنة وجعلها محنته، ثم ذكروها، ثم قالوا تمسك بحبل الله، وهذا إسنادها. وهذا إسنادها إلى من؟ إسنادها إلى، وهؤلاء كلهم طلبته، ابن بطة وابن شاهين وابن شاذان، ابن شاهين وابن شاذان، هؤلاء يعني سند ماذا؟ قلنا سند هذه الحائية. ولذلك قال الحافظ الذهبي هذه القصيدة متواترة عن ناظمها، هذه القصيدة متواترة عن ناظمها، رواها الآجري وصنف عليها شرحا، وعليها شروح كثيرة، عليها شروح قديمة وحديثة. المهم قال رحمه الله تمسك بحبل الله، بدأ بماذا؟ بدأ بالتمسك بالكتاب والسنة. وهذه العبارة تمسك بحبل الله، هذه العبارة وهذه اللفظة أخذها من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أعطوني أدلة من القرآن إن أين أخذها تمسك بحبل الله؟ ها، واعتصموا بحبل الله جميعا. لا، تمسك أولا، تمسك بحبل الله، تمسكوا بها وعضوا عليها المواجد. لا نقول لك من كتاب الله، تمسك بحبل الله من كتاب الله. ها، والذين يمسكون بالكتاب. وكذلك آية أخرى ما هي؟ فاستمسك بالذي أوحي إليك. والذي أوحي إليك كما يقول الشافعي الكتاب والسنة. إذا تمسك بحبل الله والسنة، إذا معنى أن هذه اللفظة أخذها من قوله تعالى والذين يمسكون بالكتاب، كما أخذها من قوله تعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك، كما أخذها من قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأخذها أيضا من حديث العرباض بن سارية قال وعظنا رسول الله موعظة وجلت من القلوب وضرفت من العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم وفي رواية لا عليكم بسنة تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، تمسكوا بها، إذا هذه رواية صريحة تمسكوا بها، إذن هذا معنى التمسك بها، وجاء من حديث علي بن أبي طالب في جامع الترمذي وفي ضعف ولا يصح مرفوعا، وبعضهم حاول أن يقول أنه موقوف على علي، شو هذا الحديث معروف يذكرونه، كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله لو شيء، هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، ولكنه لا يصح مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن حاول بعضهم أن يصحح وقفه على ضعف فيه، لا معنى صحيح، فاستمسك ها، قال وتمسكوا به، وقال أيضا حبل الله المتين، وهو حبل الله المتين. إذن هذه الفقرة من أين أخذناها؟ أخذناها من آيات ثلاث اللي ذكرنا، وإلا فهي أكثر، الأولى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، والثانية فاستمسك بالذي أوحي إليك يا عاصم، الأولى شيء والذين يمسكون، والثانية فاستمسك بالذي أوحي، والثالثة واعتصموا، نعم واعتصموا، ومن السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام وتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، وأيضا أثر علي بن أبي طالب موقوف عليه وهو حبل الله المتين، وهو حبل الله المتين، وجاء أيضا جاء حديث آخر رواه الطبراني من حديث زيد بن أرقم وفيه ضعف أيضا وإن حسنه بعضهم، هو حبل الله من اتبعه كان على الهدى، هو حبل الله من اتبعه، هو حبل الله، هو حبل الله من اتبعه كان على الهدى، هو حبل الله من اتبعه كان على الهدى. إذن قوله تمسك بحبل الله، ما هو حبل الله، ما هو حبل الله، هذا هو السؤال، ما هو يا زندي الآن اسمع، هو حبل الله، ما هو حبل الله؟ كتاب الله ودينه وشرعه أمرا ونهيا وخبرا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، كلها يقال له حبل الله. ما هو حبل الله؟ كتاب الله ودينه وشرعه أمرا ونهيا وخبرا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أمرا وخبرا ونهيا، هذا هو حبل الله، هذا يشمله كله حبل الله. ولذلك في صحيح مسلم أن النبي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يرضى لكم ماذا يرضى لكم؟ أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ثم قال زيد أو أخرى قال وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هذا حديث صحيح مسلم، فيه ماذا؟ فيه أن تعتصموا بحبل الله، فالمراد بحبل الله قالوا إذا أطلق حبل الله ينصرف إلى كتاب الله ودينه وشرعه أمرا ونهيا وخبرا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أمرا ونهيا وخبرا. فإذا عندما تقول تمسك بحبل الله معنى تمسك يعني عض عليه، امسك بيديك بحبل الله، المراد بكتاب الله، تمسك بكتاب الله، تمسك بدين الله، تمسك بشرع الله، تمسك بشرع الله أمرا ونهيا وخبرا، لا تفرق بين الأمر والنهي أو الخبر. ثم أيضا تمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعضوا عليها بالنواجذ، عضوا على شرع الله عز وجل بالنواجذ. ولهذا قال تمسك، وما معنى تمسك؟ اعتصم، تمسك واعتصم وعض بنواجذك وشد بيديك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال العلماء أصل الخير كله التمسك بكتاب الله وسنة رسوله، أصل الخير كله. أصل الخير من أين؟ التمسك بكتاب الله وسنة رسوله. هذا المصائب التي تقع الآن من سفك الدماء ومن التفجيرات ومن قتل المسلمين ومن قتل الأطفال في اليهود والنصارى ومن هذه كلها لأننا خالفنا كتاب الله وتركنا شرع الله عز وجل، تركنا شرع الله. إذن ولذلك قالوا أصل الشر، أصل الخير كله في ماذا؟ في الاستمساك بكتاب الله وسنة رسوله. وأصل الشر كله في ماذا؟ أصل الشر كل ترك كتاب الله وترك سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الحبل أيضا، الحبل تمسك بحبل الله، عرفنا إيش معنى حبل الله، لكن كلمة الحبل إذا أطلقت الحبل المراد به السبب الموصل إلى ماذا؟ إلى المقصود. الحبل هو خيط من ليف، ولكنه السبب الموصل إلى المقصود. الله عز وجل يقول من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء، يعني فليربط حبلا في ماذا؟ إلى سماء بيته، سماء بيته وليس السماء المعروفة، إن السماء كل ما سماء وعلى فوقك، يعني سماء بيته، فليربطه في ماذا؟ في سقف بيته. هذا معنى من كان يقول آية من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب، يعني فليمدد بحبل إلى سماء بيته، هذا معنى فليمدد بحبل. فسمى الحبل ماذا سماه؟ سببا، فليمدد بسبب. المراد بالسبب هنا إيش؟ الحبل، المراد به الحبل. ولذلك قال تمسك بحبل الله، لمعنى أن حبل الله هو الموصل إلى الطريق المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ خط خطا، خط خطا ثم قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، خط خط هكذا في الوسط، خط أخذ مثلا شيء وخط به خط، ثم خط خطوطا عن يمينه وخطوطا عن شماله، قال هذا اللي في الوسط هذا سبيل الله، ثم الخطوط أخرى هذه سبل، سبل هذه سبل، قال النبي عليه الصلاة والسلام هذه سبل متفرقة، هذه السبل على كل سبيل منها الشيطان يدعو إليها، الشيطان يدعو إليه، يدعو إلى هذه السبيل. فلذلك سبيل الله وحبل الله ما هو؟ شيء واحد. ثم تلا قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وأن هذا صراطي وضع يده على ماذا؟ على الخط الأول الذي وضع في الوسط، قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، وأشار هكذا، رواه الإمام أحمد النسائي في الكبرى، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وفي القرآن والسنة آيات كثيرة وأحاديث كثيرة، يعني التمسك بحبل الله عز وجل تحث وتحض، حتى ذكر بعضهم نيف وثلاثين آية تأمر بالتمسك بكتاب الله، كما قال الإمام أحمد وغيره. الله عز وجل يقول أنتم تقولون 17 مرة، إذا كنتم تقتصرون على الفريضة 17 مرة تقولون اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، كم مرة؟ 17 مرة إذا كنت فقط تصلي الفريضة، فإذا الاستقامة. ولهذا الله عز وجل ماذا قال؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وقال الله عز وجل أيضا ماذا قال؟ ماذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فاستقيم كما أمرت. لما جاءه رجل، جاء النبي صلى الله عليه وسلم رجل يعني يسأله، فقال قل آمنت بالله ثم استقم، آمنت بالله ثم استقم، آمنت بالله ثم استقم. يعني إذا كنت آمنت بالله إذن ينبغي أن تكون وقافا عند الدليل، وقافا عند الدليل، آمنت بالله ثم استقم. إذن يقول الإمام أحمد: تتبعت كتاب الله عز وجل فوجدت الآيات التي تأمر بالاقتداء بالسنة كثيرة وبذل الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة، ثم طفق يذكرها الحبل كله. قال: وطفق يذكرها الإمام أحمد رحمه الله تعالى. أما التمسك بالقرآن فهو الاعتصام بالله والاعتصام بكتابه والاعتصام بدينه والاعتصام بشرعه، هذا هو قوله. والله أعلم. تمسك بحبل الله، زيد ماذا آخر؟ واتبع الهدى. المراد بالهدى ما هو المراد بالهدى هنا؟ الهدى واتبع الهدى، ما هو المراد به؟ ها، ما هو المراد بالهدى؟ تمسك بحبل الله، عرفنا حبل الله، ما هو حبل الله؟ الكتاب والدين والشرع أمرا ونهيا وخبرا، والسنة أمرا ونهيا وخبرا. لكن ما هو الهدى؟ المأمور باتباعه، واتبع الهدى. الهدى أولا هو الكتاب والسنة، لأنهما يدلانك على ماذا؟ ويرشدانك إلى الصراط المستقيم والطريق الصحيح، والطريق الصحيح. ومنه الهادي والمرشد. أبو بكر الصديق لما كان في الهجرة كان معه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يقول له: من هذا؟ يقول: هاد يهديني السبيل، هاد يهديني السبيل. فماذا ظنوا؟ ظنوا أنه الخريط. الخريط يعني منه الخريطة، الخريط هو الذي يعرف إيش؟ يعرف الطريق. فظنوا أنه مرشد يرشده، مرشد. فقال الهادي، يسمونه الهادي لأنه يرشد إلى الطريق، فقال هو هاد يهديني السبيل. فالهداية معناها، ما معنى الهداية إذا أطلقت؟ الأصل في الهداية إذا أطلقت معناها البيان والدلالة. الهداية إذا أطلقت فالأصل ماذا يراد منها؟ البيان والدلالة، يعني معنى دلنا وأرشدنا وثبتنا، كما نقول في اهدنا الصراط المستقيم. فكأن الناظم قال: فاتبع الكتاب والسنة إن شئت الإسلام الصحيح، إن شئت الإسلام الصحيح فاتبع ماذا؟ اتبع الكتاب والسنة. ما الدليل على أن الهدى يطلق على الكتاب والسنة؟ أعطوني دليل من القرآن. نعم قل. ها؟ ذلك الكتاب لا ريب هدى، أي هداية. لا لا، آية أخرى صريحة. ها؟ هو الذي أرسل رسوله بالهدى. هو الذي أرسل رسوله بماذا؟ بالهدى ودين الحق. وماذا قال في حق رسول الله؟ هل يمكن أن يهتدي الإنسان بالقرآن وحده؟ هل القرآن يعتبر هدى ولكن هل يمكن أن يهتدي بالقرآن وحده؟ مستحيل، لا أبدا. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ولذلك ماذا، ما هو الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم من تبعه يهتدي؟ وإنك لتهدي صراط مستقيم. لا، أنا ما ذهبنا إلى تبعوني لعلكم تفلحون، واتبعوه مش واتبعوني، واتبعوه لعلكم تهتدون، واتبعوه. لكن هناك آية أخرى يأمرنا بها الله عز وجل، ها، لا لا، حتى نكون من المهتدين. سجلوا هذه الآية. الذين يتبعون الرسول، هي نفسها، الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والغلال التي كانت عليهم. زين، الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. لا، أنا أريد آية أخرى، ركزوا معي. الآية التي ذكرنا الأولى ما هي؟ واتبعوه لعلكم تهتدون، مش لعلكم تفلحون، لعلكم تهتدون. آية أخرى ما هي؟ كتبت هذه؟ واتبعوه لعلكم تهتدون. آية أخرى ما هي؟ وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. فالهدى هنا ما هي؟ سنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واتبعوه لعلكم. فالهدى يطلق على الكتاب ويطلق على السنة، يطلق على الكتاب ويطلق على السنة، كما الهدى كما يطلق على الكتاب يطلق على السنة. فلا يمكن أبدا أن يهتدي الإنسان بالقرآن وحده، لا بد من السنة كما سيأتي إن شاء الله. التفصيل في ذلك. ولذلك من يسمون القرآنيين ينبغي أن لا يكون هناك صلاة يصلوا، لأن الصلاة تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى الظهر كم ركعة فيها؟ لا يوجد في القرآن الظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4، ولا يوجد أيضا الزكاة لأن عددها كذا وكذا، ولا يوجد أيضا الحج بالوقوف بعرفة، ولا يوجد أيضا عدد الأشواط، ولا إذن هذا كله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا واتبعوه لعلكم تهتدون، فكل ما بعث به صلى الله عليه وسلم فهو الهدى. ولذلك قسم الآن ناتي الهدى، قسم العلماء الهدى إلى كم؟ إلى قسمين. الهدى الأول خاص، يسمونها هداية خاصة أو يسمونها هداية التوفيق. هذه الهداية الخاصة أو هداية التوفيق خاصة بالله عز وجل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يعني يتعب نفسه لعل أمته يسلمون، فقال له الله ماذا قال؟ لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. لعلك باخع نفسك، معنى باخع نفسك؟ قيل إنه بعض المفسرين قال لعلك قاتل نفسك، لعلك قاتل نفسك. وقال له أيضا في سورة الكهف فلعلك باخع نفسك، فلعلك قاتل نفسك. وقال له أيضا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وقال له أيضا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال له أيضا ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقال له أيضا إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وقال له أيضا لست عليهم بمسيطر. هذه آيات كلها تبين على أن هداية التوفيق هداية خاصة، هداية خاصة لم تعطى لا لنبي ولا لرسول أبدا، إنما هي خاصة بمن؟ خاصة بالله تعالى. وهذه يسميها العلماء هداية إيش؟ هداية التوفيق، هداية التوفيق. عندنا هداية الإرشاد، هداية التوفيق. أنتم تعلمون أنهم يقولون من الله، اكتبوا هذه، يقول من الله التشريع، من الله التشريع، وعلى الرسول التبليغ، وعلى الرسول التبليغ. ولأنهم يقول الله عز وجل إنما عليك البلاغ وعلينا التسليم. من الله إيش؟ التشريع، من الله التشريع، وعلى الرسول التبليغ، وعلينا التسليم. ولذلك قالوا الرسل مبلغون عن الله، لا يثبتون أحكاما ابتداء من عند أنفسهم إلا فيما سيأتي إن شاء الله. كذلك المجتهدون، المجتهدون الذين يجتهدون، وطبعا هم مستكشفون لحكم الله عز وجل، وإن نسب الحكم إليهم إنما هذا إيش؟ نسب إليهم من باب أنهم استنبطوا فقط، وإلا فهم مستكشفون لا مبتدئون له. وإن سموا حكاما، لأن كما قلنا لكم هما نسبت إليهم الأحكام لكونهم استنبطوها واستخرجوها. وبعضهم كان يقول من الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. من الله البيان، ثم إن علينا بيانه، من الله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، من الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. وكان الإمام الشافعي رحمه الله يقول آمنت بالله على ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على مراد الله، على مراد الله. إذن هذه هداية إيش؟ هداية التوفيق، هداية التوفيق. ها، ولذلك اتباع الهدى لا يكون في الأحزاب أو الجماعات، ولا يكون في هذه التفرقات وفي هذه التكتلات. اتباع الهدى لا بد أن يكون في كتاب الله وعن طريق رسول الله، في كتاب الله وعن طريق رسول الله. ولذلك ماذا قال الله؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولذلك نهينا أن نتقدم بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال العلماء لا تقدم نصا ولا شخصا. وقال الله عز وجل إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وقال تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني. وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا إلى غير ذلك من الآيات. إذن هذه هداية التوفيق وهداية الإرشاد. النوع الثاني هداية الإرشاد. النوع الأول إيش؟ هداية التوفيق. والنوع الثاني هداية الإرشاد. وهذه هداية الإرشاد هذه تكون للأنبياء والرسل كما تكون للعلماء. كما تكون للعلماء. يعني البعض يقول لك كيف الله عز وجل يقول إنك لا تهدي من أحببت ليس عليك هداهم؟ نقول له هذه هداية خاصة وهداية التوفيق. أما فقد قال له الله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذه لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. وقال له أيضا ولكل قوم هاد. والنبي عليه الصلاة والسلام ما أرسل عليا لفتح ماذا؟ خيبر. ماذا قال له؟ امضي لأن يفتح الله لأن يهدي الله بك رجل واحدة خير لك من حمر النعام. أما حديث خير لك مما طلعت عليه الشمس هذا حديث ضعيف. هذا حديث ضعيف. إذن هذه الهداية تكون لمن؟ تكون للأنبياء والرسل والعلماء وتكون لله المنشف. لا طبعا هذه لأن الله تكون هي التوفيق هداية التوفيق لأن يهدي الله بك رجل واحدة. هذه هداية. وهناك أنواع من الهداية ذكرها العلماء ذكرها ابن القيم في المدارج كما ذكرها أيضا ابن عطية في التفسير وذكرها أيضا ابن عاشور في التفسير. هداية الحواس يعني يقول انظر إلى الطفل الصغير كيف هداه الله وعرف إيش ثدي أمه. انظر إلى هذا الحيوان كيف هداه الله إلى كذا. وهداية النحل انظر كيف هداهم الله. انظر كيف قال. إذن هذه أنواع من الهداية وإنما المدار على نوعين. النوع الأول هداية التوفيق والنوع الثاني هداية إرشاد. قال واتبع الهدى ولا تكو بدعيا. ولا تكو بدعيا. من هو البدعي؟ من هو البدعي؟ من هو البدعي؟ الجواب البدعي هو المنسوب إلى البدعة. هو المنسوب إلى البدعة. طبعا البدعة في اللغة هو الاختراع أو كل من أحدث في الدين ما ليس له أصل في الكتاب والسنة يقال له أحدث. هذا محدث. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم من حديث أمنا عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي صحيح البخاري معلقا وفي صحيح مسلم موصولا من حديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يعني مردود عليه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي رواية وكل ضلالة في النار. وهذه الزيادة صحيحة على الراجح وليست شاذة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يفتتح خطبه بماذا؟ إن الحمد لله نحمده إلى أن يقول وكل بدعة ضلالة إن أصدق الكتاب كتاب الله ها وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل بدعة ضلالة. وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه أو في غالب خطبه لا كما يقول الشيخ الألباني في كل خطبه لا هذا غير صحيح هذا غير صحيح. وقال النبي عليه الصلاة والسلام تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها. تركتكم على البيضاء المحج لا تصح شاذة. تركتكم على البيضاء أو تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وكان السلف يقولون الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. وكانوا يقولون أيضا كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وكان الإمام مالك يقول من زعم أن هناك بدعة حسنة فقد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدم تبليغ الرسالة. فقد قال الله إمام مالك فقد قال الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن كيف نزعم أن الله لم يرضى لنا ولم يتم لنا الدين إذا قلنا هذه بدعة حسنة؟ إن الدين كامل لا يحتاج إلى بدعة وحسنة كما يزعمون ولا يحتاج إلى اختراع. فلهذا قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. والله عز وجل يقول والبدعة البديع المحدث. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام قال ما كنت بدعا من الرسل، بديع السماوات والأرض أي محدثهما ومبدعهما على غير مثال سابق، لم يسبق إلى هذا المثال. قل ما كنت بدعا من الرسل، قل لهم يا محمد لست بدعا، فقد سبقك رسل مثلك في الأمم السابقة. فلهذا قال ولا تك بدعيا. والبدعي أنواع، هذه إن شاء الله سيأتيكم في العقيدة الطحاوية، فصل فيهم يعني الخوارج وتكلموا على أصول البدع. أصول البدع لا من حيث أربعة، هي أصول أربعة، ومنها تتفرع الخوارج وتتفرع المرجئة وتتفرع الرافضة، أنواع وأشكال. ولهذا العلماء قالوا حديث الافتراق، افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة، هذا حديث يكاد أن يكون متواترا، ولذلك قال بعضهم إنه متواتر وإن ضعفه بعضهم أصحاب الأهواء، وبل ابن حزم للأسف هو نفسه أيضا ضعفه وقلده بعضهم وقال بأنه موضوع، مع أن الحديث صحيح، الحديث صحيح، وقد ألفوا فيه رسائل منهم الصنعاني وغيره. ثم يأتي وحي يقول بأنه ضعيف، بل ويأتي هذا اسمه مفتي الأزهر ويقول الحديث صحيح، من افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة، كلها في الجنة إلا واحدة، كلها في الجنة إلا واحدة، قال هذا هو الصحيح. وهذا موضوع، بل الصحيح وإن كان ورد في مستدرك الحاكم، بل الصحيح هو افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي، في رواية الجماعة، ولها طرق طبعا، حتى رواية الجماعة لها طرق. إذا النبي عليه الصلاة والسلام قال ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به، ولا تركت شيئا مما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عنه. حتى قال أبو الدرداء وأبو ذر الغفاري كما في مسند الإمام أحمد وفي معجم الطبراني الكبير أنه قال لقد تركنا رسول الله وما يحرك طائر جناحه في السماء إلا ذكرنا منه علما. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة كل أمتي يدخل النار، كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قيل ومن أبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، إلى غير ذلك من الأحاديث التي وردت في التمسك وتحض على التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمبتدع للأسف يتبرأ منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فلذلك يحذر المصنف والناظم، يقول لك احذر أيها السني أن تكون بدعيا. قال ماذا قال؟ ولا تكو بدعيا لعلك تفلح، لعلك تفلح، لا ركزوا معي جيدا هنا، لماذا قال لعلك تفلح؟ ولعل تدل على الترجي والتوقع، لكن هنا قال لعلك تفلح. أولا يترجى، قال كأنه قال من أراد الفوز ومن أراد الفلاح ومن أراد السعادة ومن أراد النجاح فعليه بأمور ثلاثة، من أراد الفلاح والنجاح فعليه بأمور ثلاثة. ما هي هذه الأمور؟ التمسك بحبل الله. الأمر الأول التمسك بحبل الله كتابا وسنة، والأمر الثاني اتباع الهدى، والأمر الثالث اجتناب البدع. اجتناب البدع، اجتناب البدع. إذ لابد إذا أردت أن تكون أن تكون سنيا ينبغي أن تجتنب هذه المسائل. لكن بقي هناك أمر مهم، لماذا قال لعلك تفلح؟ فهمت عاصم؟ ثلاث أشياء، ثلاث أمور، إذا أردت أن تكون من أهل الخير ومن أهل الفلاح ومن أهل النجاح. أولا الأمر الأول قلنا ما هو؟ هو التمسك بكتاب الله وسنة رسوله. أعطوني دليل من القرآن تمسك بالكتاب والسنة، من السنة طبعا، أعطوني من السنة تمسك بالكتاب والسنة. وتمسكوا بها الله عليه، غير هذا، تمسكوا بها السنة، أعطوني الكتاب والسنة. أعطيني من حديث لا نقف عند هنا، أعطيني شيء آخر جديد. أحسنت، تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما، تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي، في رواية وعترة آل البيت هذه أصح، ولكن وسنتي أيضا صحيحة. توسع الشيخ الألباني في الكلام على وسنتي وللرد على بعض من زعم أنها لا تصح، هذه شملت ماذا؟ الكتاب والسنة. تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لم تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. ثم الثاني ماذا؟ الثاني اتباع الهدى، والثالث ما هو؟ تجنب البدع بجميع أنواعها. ف فإذا اختل قيد واحد وأمر واحد من هذه الأمور الثلاثة فلا تفلح أبدا، تخسر العياذ بالله نفسك المسكينة، وهو أشد أنواع الخسارة. وقد قال الله تعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، هذا هو الخسران. لذلك قال رحمه الله لعلك تفلح، لعل إيش على ماذا تدل؟ الترجي والتوقع، لعل الترجي والتوقع. الترجي ما معنى الترجي؟ ما هو الترجي؟ ها سبق لكم في النحو، الترجي هو طلب الأمر المحبوب، الترجي هو طلب الأمر المحبوب، تذكروا. الترجي والتوقع هو المعبر عنه بماذا عند قوم؟ ها معبر عنه بالإشفاق في المكروه، الإشفاق في المكروه. فإذا الترجي يكون في المحبوب والتوقع يكون في ماذا؟ الترجي يكون في المحبوب والتوقع يكون في المكروه، مش من وجهاني، يكون في المكروه، يكون في المكروه. الترجي يعني هذا هو للأسف، الترجي يكون في ماذا؟ في الأمر المحبوب، والتوقع في الأمر المكروه، أو الخوف من الوقوع في المكروه، هذا هو، أو الخوف من الوقوع في المكروه. والتوقع أعم من المحبوب، التوقع أعم من المحبوب والمكروه، لأن المحبوب يسمى ترجيا والمكروه يسمى إيش؟ إشفاقا. أحسنت، يسمى إشفاقا. لماذا قال لعلك تفلح؟ يلا إذا عرفنا هذا، لماذا عبر بالترجي وعبر بالتوقع؟ ركز عاصم، ها الإنسان وين فعل هذا قد لا يفلح، لأننا لا نستطيع أن نجزم أبدا لأحد بأنه من أهل الفلاح ومن أهل النجاح ومن أهل الفوز ما لم يكن هناك، لا نعين، نقول الشيخ أيمن من أهل الفلاح ومن أهل الفوز، لا نعين، حتى ولو كان ظاهره السلامة، ظاهره الالتزام والاستقامة والاقتداء بالشرع والدين والكتاب والسنة، لأن العبرة بماذا؟ العبرة بالخواتيم، صلى الله السلام والعافية، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، وهذه كارثة، والعبرة بالخواتيم. وإن كان الإمام النووي قال تتبعت أن من ختم لهم بسوء الخاتمة غالبا تكون أعمالهم رياء وسمعة، افهموا هذه، غالبا تكون أعمالهم رياء وسمعة. قال مستحيل أن يكون الرجل قضى حياته في الركوع والسجود وفعل الخيرات والصدقات والصيام والحج ثم يختم له بسوء الخاتمة، وربنا لا يظلم أحدا، وما ربك بظلام أبدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، الظلم ظلمات. يقول إذن كيف هذا؟ وذكر قصة قزمان، قزمان الذي كان له نكاية في العدو واجتهاد في العبادة، فذكروه للنبي قال إنه من أهل النار، كيف من أهل النار؟ يا رسول الله له نكاية في العدو واجتهاد في العبادة، قال إنه من أهل النار، يا رسول الله، ثم قال له إنه من أهل النار، في الأول في رواية أنه ذكر عنده فقال لا أعرفه، ثم قال لا أعرفه، فالمرأة قال إنه من أهل النار، ثم تبعه صحابي وصار يتبعه حتى جاءه سهم فسقط، فنزل الصحابي الذي كان يتبعه وقال هنئ لك الجنة، قال وما ذاك؟ قال لأنك قتلت في سبيل الله، قال أنا لم أكن أقاتل من أجل كذا وكذا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله. من يقاتل من أجل ماذا؟ من أجل فصيله أو من أجل أرضي أو من أجل كذا، الأرض تكون تبعا، حتى الأرض يقاتل من أجلها. فما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. أما أن تقاتل من أجل الأرض ليقام عليها شرع إبليس، لا، تقاتل من أجل راية يقام عليها شرع إبليس، لا، تقاتل من أجل فصيل يقام عليه شرع إبليس، لا. فلذلك الآن ما يقع في كثير من البلدان من قتل وتقتيل و لا يقاتلون من أجل إعلاء كلمة الله. ولذلك العلماء قال حتى إذا دعوت أقول اللهم انصر المجاهدين لإعلاء كلمتك، لا لإعلاء كلمة أصحاب الأحزاب وأصحاب الجماعات وأصحاب الفصائل وإلى غير ذلك. فلهذا قال الإمام النووي غالبا تتبعت ووجدت أنهم إيش؟ أنهم كانوا يقاتلون رياء وسمعة. شيخ قلت النووي قال إنه الإنسان كان يفعل هذا غالباً. إذا يفعله رياء وسمعة. ها؟ يعني يقول بأنه يعني في هذا قديم يعني في الشرح النووي شرح الأربعين عنده شرح هو على الأربعين فيقول على أنه لما نظر وجد أن ذلك عنده شيء من هذا في المنهاج المنهاج شرح صحيح مسلم للحجاج فيقول على أنه لا يمكن أبدا الرجل قضى حياته في طاعة الله ثم يعذبه الله قال غالب أن يكون الرجل كيف يكون يكون يعمل العمل رياء وسمعة يعمل العمل رياء وسمعة ثم ذكر حديث الذين الثلاثة الذين تسعر بهم النار وذكر حديث قزمان لاحظوا يعني هؤلاء يؤتى بهم يوم القيام فيقول الله عز وجل هذا هذا ثواب من تعلم العلم وقرأ القرآن وهذا ثواب المجاهد وهذا ثواب التاجر فيقول يا رب قاتلت فيك حتى استشهد فيقول له كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل فسحب على وجهه حتى ألقي في النار في رواية تقول له الملائكة كذبت يعني شجاع ثم أيضا أتي بالصاحب المال فيقول يا رب ما تركت من سبيل تحب أن أنفق فيه إلا وقد فعلت فيقول له كذبت ثم يأتي من يأتي أيضا حامل لكتاب الله والعالم يقول يا رب قرأت فيك القرآن وتعلمت فيك العلم وعلمته فيقول له كذبت فيقول أبو هريرة أول ثلاثة سعروا بهم النار وليجاء برجل يوم القيامة حديث البخاري يعني حديث أسامة يجاء يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقطاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى كان يقول أحد علمائنا لماذا الله عز وجل لما ذكر عذاب الكافرين قال موصدة قل الآية عليهم نار موصدة يعني أوصد عليهم الباب وعقابهم يكون كأنه في بيت محصور أما العالم يدور يتنوع في ألوان العذاب يدور يدور يعني تخرج أمعاؤه ويدور بها كما يدور الحمار في الرحى قال لأنه جوزي بالدوران لأنه كان يدور من مسجد إلى مسجد ومن أندية إلى أندية ومن قاعة إلى قاعة لإلقاء الدروس من أجل الأموال ومن أجل الرياء ومن أجل السمعة فجوزي بالدوران جوزي بالدوران صلى الله السلامة والعافية فلذلك قال ماذا قال رحمه الله تعالى ولا تكو بدعيا لعلك تفلحه لعلنا نقف هنا يكفي هذا البيت إن شاء الله وهذا البيت يعني ما شاء الله ظاهر أنه أخذ هذه الحائية كلها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه فاليوم أخذنا نفذ عن حياته وأخذنا أيضا بيتا واحدا وهو قول هذا البيت ما هو تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح فهمتم البيت في إشكال تمسك بحبل الله لو قيل لك يا عاصي أعطيني الدليل تمسك من أين أخذه من كتاب الله ماذا تقول والذين يمسكون وماذا تقول أيضا ها فاستمسك بالذي أوحي إليك ماذا تقول أيضا واعتصموا بحبل الله جميعا أعطيني من كتاب السنة كتاب السنة تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله حبل الله ما المراد بحبل الله عاصم ها كتاب الله ودينه وشرعه أمرا ونهيا وخبرا وسنته أيضا أمرا وخبرا ونهيا تمسك بحبل الله والحبل الله شنو هو قلنا الحبل السبب الموصل إلى المطلوب شنو الآية التي ذكرنا من سورة الحج من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسببين معنى فليمدد فليمده إلى سماء بيته يعني قال من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا فليضع الحبل و نفسه فلكذلك فليمدد بسبب إساس ما ليقطع فلينظر ها كذلك هل يذهب ذلك غيظه ولا أبدا كذلك السبب قلنا هو الطريق الموصل إلى الصراط المستقيم ثم قال واتبع الهدى قلنا الهدى المراد به ماذا المراد به إذا أطلق الكتاب والسنة ما هو يطلق على الرسول ويطلق على الكتاب أعطوني الكتاب هدى للمتقين وأعطوني أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام لا لا لا أعطوني واتبعوه لعلكم تهتدون وماذا آخر وإن تطيعوه تهتدوا. والهداية لكن تنقسم إلى قسمين: هداية التوفيق وهداية إرشاد. هداية التوفيق أعطوني آيات عاصمة، أعطوني آيات لهداية التوفيق الخاصة بالله عز وجل. وإنك هداية التوفيق، هداية التوفيق ما هي؟ ها؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. زين، ماذا آخر؟ زين، شنو آيات أخرى؟ زين، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. زين آيات أخرى: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لعلك باخع نفسك على يكونوا مؤمنين، فلعلك باخع نفسك على آثارهم. ها؟ هذه هداية خاصة، مش هداية التوفيق. وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، أنت تهدي إلى صراط المستقيم. هذه تكون الأنبياء وتكون أيضا للعلماء، ولكل قوم هاد يهدي الناس يعني بالإرشاد. زين، لعلك تفلح. لماذا قلنا لعل؟ لعل تدل على ماذا؟ على الترجي والتوقع. الترجي على ماذا يدل؟ على الأمر إيش؟ المحبوب. والتوقع يدل على ماذا؟ على الأمر المكروه. إيش معنى هذا؟ يقول كأنه قال لعلك تفلح، يعني يترجى أن تكون من المفلحين، لأننا لا نجزم أنه من المفلحين، لا نعرف يعني ماذا، لا نعرف إيش خاتمته، لأن العبرة بالخواتم. كما سبقا قلنا ابن حراش، ربعي ابن حراش، يعني لما كان ما كان يضحك، فقيل له لماذا تضحك؟ قال كيف أضحك وأنا لا أدري هل من أهل النار أم من أهل الجنة؟ قال ولكن إذا مت، فإذا رأيتموني ضحكت فاعلموا أن خاتمتي خير. فعندما كان يموت ضحك فعلموا أنه على خير. والله تعالى أعلم وأحكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.